أم الرضيع تصيح وين الطفل وين شنه الجرال اش صار جاوبني يا حسين حسين أم الرضيع تصيح وين الطفل وين شنه الجرال اش صار جاوبني يا حسين قال الهد نشدين عبد الله وانا مجفوفي من ذبحه تنظر لعينه حنان الام صعب وصفه وهيم بسره وتحير تغذي للطفل دره تشوف المور لجل يكبر قلبها ويا وسط مهده تهز بيه وعليه تسهر مثال من الرباب نشوف والحالة تنتصور محتارة وين تروح عنها الطفل غاب ناشد أبوه تريد تسمع إلى جواب قلها انفقدها اليوم لا تناطرينا بشفوفي من ذبحه تنظر لعينه أم الرضيع تصيح وين الطفل وين شنه الجرال اش صار جاوبني يا حسين قال الهد نشدين عبد الله وانا مجفوفي من ذبحه تنظر لعينه تقل تأملت يكبر وشاهد طول قدامي كنت أحسب لأيامه نسيت أحسب هالأيامي وذا وقت المشي بمرض وجودي يشافي آلامي كنت أحلم أشوفه كبير لابني وكبرة أحلامي لكن يا أبو السجاد ضاع الحلم ضاع ولا شفت حين انصاب لا شفت بودا جاوبها قسم يكون متودعينا مجفوفي من ذبحه تنظر لعينه أم الرضيع تصيح وين الطفل وين شنه الجرال اش صار جاوبني يا حسين قال الهد نشدين عبد الله وانا مجفوفي من ذبحه تنظر لعينه صدق ما يرجع المهد صدق ما شوفه بعيوني شقلهم بالخيم عنه لو انرادوا ينشدوني يا ريتك يا ابن حي ترجع وانا بدالك يدفنوني اموت ولا يجون الناس على مصابك يعزوني مهدك سهرت عليه حين الجنيت بيه ومن افتخال شلون اقدر اصيد ليه رد الغناه يموت الله اللي يعينه مجفوفي من ذبحه تنظر لعينه أم الرضيع تصيح وين الطفل وين شنه الجرال اش صار جاوبني يا حسين قال الهد نشدين عبد الله وانا مجفوفي من ذبحه تنظر لعينه أخاف عليه يضل بالبار لا لو أن أمشي على تغريبي أخاف من الشمس والحار لو أن ما نسمع ذيبي أخاف علي ظل بالبار لو أن أمشي على تغريبي أخاف من الشمس والحار لو أن ما نسمع ذيبي أخلي رواحي تتباري وعوف بتربة ذيبي أودع وأنا جنت أرجع ذخر لشدتي وشيبي ولابس مال الصوت وتعنى ليها شاف القلب مكسور والحرق بيها ومن عنده سمعت صوت يا ذب ونينا بجفوفي من ذبحة تنظر لي عينا أم الرضيع تصيح وين الطفل وين شنهو الجرال ايش صار جاوبني يا حسين قال الهد نشهي عبد الله وانا بجفوفي من ذبحة تنظر لي عينا إذا كانت دموع الأم لهيب على العزيز راح حزن الأب جبل منهم مصايب ما رضت تنزاح أخذ الأكبار جنح منه وأخذ عبد الله ثاني جناح يا أبي انظر أولاده ضحايا وبالعمر يرتاح حزن الغريب حسين هاك اسمع أخبار ما من معين وياه لا ظلة انصار عاد برضيع وقال لخت الحزينة بجفوفي من ذبحة تنظر لي عينا أم الرضيع تصيح وين الطفل وين شنهو الجرال ايش صار جاوبني يا حسين قال الهد نشهي عبد الله وانا بجفوفي من ذبحة تنظر لي عينا ذكر بمصيبة ولاده مصيبة فاطمة وامه لون ما يوقع على الباب محسن سابح بدمه تردد حرمة لو ما كان يرمي على النحر سهمه لكن هالنبلة والبسمار كتبا للقدر حكمه اول طفل من طاح ظل دم على الباب والثاني يجري اليوم ويخضب التراب وريت امي هذا اليوم تنظر علينا بجفوفي من ذبحة تنظر لي عينا ام الرضيع تصيح وين الطفل وين شنهو الجرال ايش صار جاوبني يا حسين للشاعر نجم الصراف.